قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليكن العقد الذي فيه به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. الأمر الأول في الصحة، فإن كان العقد بيئا فله ثلاثة أركان: العاقد والمعقود عليه واللغو. الركن الأول: أما العاقد فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون لأنه غير مكلف، فلا يصح بيعه، ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه معلون له. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي، فيسير بمنزلة العبد المعذون له. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي، ومعاملة العامة عندنا صحيحة، يصح بيعه وشراؤه، وعند الشافعي لا تصح. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعمل إلا في شيء فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة. معلم أن الكلام عن المعاش وآداب الكسب وفضل العمل، وقد سبق للشيخ بذلك تمهيد يتعلق بفضل العمل وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العفة والعفاف والاكتساب الذي به يستغني عن الناس، وقد أورد في ذلك آيات وأحاديث وآثارا عن السلف الصالح، كان ذلك موضوع الجلسة الماضية. ثم قال رحمه الله: وليكن العقد، هذا في التعاملات في العقود من البيع والإجارة وسائر العقود التي يكون بها الكسب. قال: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. وكلها ستأتي مفصلة، ولهذا قال: الأمر الأول في الصحة، يعني على معنى أن يكون العقد صحيحا، فمن أراد أن يضرب في الأرض ويتعامل ويكسب كسوبا حلالا فعليه أن يلتزم بالعقود الصحيحة، وأن يتحرى الصحة في العقود. والعقد له ثلاثة أركان كما ذكر هنا: العاقد والمعقود عليه واللف. هذه أركان العقد، أي عقد، العاقدان أو العاقد، العاقد الجنس أو العاقدان، يعني المتبادلان في المعاملات، يعني البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، وكذلك في عقد السلم، كذلك في عقد الجعالة، في جميع العقود يكون لها طرفان، طرفا العقد لابد أن يكون جائزي التصرف على ما سيأتي. والمعقود عليه الذي هو المحل، محل العقد يعني العين المباعة أو العين المستأجرة، فالمقصود بالمعقود عليه يعني المحل، يعني محل التبايع البضائع ونحوها. واللف الذي هو الصيغة، لأن هذه أركان العقود: العاقدان والصيغة والمحل. فاللفظ هنا يعني أن العقد لابد أن يكون فيه إيجاب وقبول، العقد ليكون صحيحا مستوفيا الأركان لابد أن يكون مشتملا على الإيجاب والقبول، وهذا كله سيأتي الكلام عليه. قال: الركن الأول العقد. أما العاقد فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون لأنه غير مكلف، يعني لابد أن يكون جائز التصرف، كل من طرفي العقد لابد أن يكون جائز التصرف، والجائز التصرف هو المكلف، يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل الذي له حق التصرف، يعني قد يكون بالغا عاقلا غير جائز التصرف، كما لو تصرفت في مال غيرك، كما لو تصرفت في مال غيرك أنت بالغ عاقل لكنك غير جائز التصرف. إذا لابد أن يكون جائز التصرف، ولا يكون جائز التصرف إلا أن يكون بالغا عاقلا له حق التصرف، إما بالأصالة أو بالوكالة، إما بالأصالة أو بالوكالة في إذن أو وكالة أو وصاية، كما لو كان وصية، أو كان له حق الحاكم مثلا أيضا، فإنه في بعض الأحوال ما لمن يتصرف كالبيع على المفلس والإجبار على الوفاء أو إعطاء الدائنين بالقوة من حق الدائن إذا كان مماطلا أو مفلس بيع المتاع الذي عنده ونحو ذلك. على كل حال المهم أن يكون جائز التصرف، بالغا عاقلا مالك للعين أو مأذون له فيها، مالك للعين أو مأذون له فيها بأي طرق من طرق الإذن، إما بالوكالة أو الوصية أو نحو ذلك. ولهذا قال فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون، لأن المجنون لا يصح تصرفه، فإذا رأيت مع مجنون بضاعة تشتريها منه هذا لا يجوز، لأن تصرفه غير سائغ، لأنه غير مكلف فلا يصح بيعه. ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له، لأن العبد مال، أصل العبد مال لسيده، العبد مال لسيده، فلا يتصرف إلا إذا كان مأذون، وإذا أذن له معلوم أنه كامل العقل والتكليف، وإن كان تكليفه فيه نقص، تكليفه فيه نقص باعتبار حق السيد، لأن فيه نقص في التصرف حفظا لحق السيد، فإذا كان مأذون له حينئذ تصح التعامل معه. وكذلك الصبي، يعني الصبي إذا كان مميز وكان مأذونا له فإنه يصح التعامل معه، أما إذا كان غير مميز أو كان مميزا وليس بالغا ولم يؤذن له لا يصح أيضا، فإما أن يكون صبيا بمعنى أن يكون ليس مالكا مثلا، كما لو أجلس ابنه في الدكان وهو صغير وأمره بالبيع في البضائع الموجودة، أو كان يتيما يبتلى في التجارة ليسلم له ماله، وابتلوا اليتامى، أو آتوا اليتامى أمواله، وابتلوا اليتامى أيضا وآتوا اليتامى أمواله، فلا يؤتى اليتيم ماله إلا بعد الابتلاء، يعني بعد الاختبار أن يحجز التصرف، فاليتيم في حاله قبيل بلوغ التمييز يختبر صاحب الولي، ولي المال يختبر هذا اليتيم إذا كان يحسن التصرف حتى إذا بلغ سلم له ماله، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. والمعلوم أنه لا يكون ابتلاء إلا بأن يعطى فرصة تصرف، لابد أن يعطى اليتيم فرصة تصرف حتى يرى معرفته لمقدار المال وحسن التصرف فيه وحفظه له وعدم تضييعه، فهذا لابد من مرحلة اختبار، هذه المرحلة يكون فيها إذن، فمن تصرف معه في مرحلة الإذن فالتصرف صحيح. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي، الأب أو الوصي إذا كان يتيما، فيصير بمنزلة العبد المأذون له، لأن العبد تصرفه محدود بإذن سيده، كذلك الصبي. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي، لا تصح عقود الصبي ولو كان مأذونا له، لكن قوله تعالى وابتلوا اليتامى تدل على أنه يبتلى ويختبر، وأن الابتلاء لا بد أن ينتج عنه تصرف، لا يعرف ابتلاءه ولا اختباره إلا بالتصرف، فلما أمرنا بابتلاء اليتيم معنى هذا أننا لا بد أن نعطيه فرصة من أجل أن يتصرف، ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة عندنا الحنابلة لأن المؤلف حنبلي، يصح بيعه وشراءه، وعند الشافعي لا تصح. فالصحيح أنه يصح فيما يدركه، فيما يدرك. وغالبا الأعمى إذا كان عاقلا بالغا فإنه يدرك كثير من الأمور، تدرك لا تحتاج إلى البصر، لا تحتاج إلى البصر. وإن كان الأصل في في في في في المعاملات لابد الرؤية، الأصل في المعاملات الرؤية. ومن هنا الذي اشترى ما لم يرى فهو بالخيار حتى يرى، من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار حتى يرى، أو يكون موصوفا له، لأن الموصوف يجوز يصح بيعه. الموصوف إذا كان ينضبط بالصفة فيصح، ومعلوم أن الذي يشتري بالصفة كالأعمى. الإنسان إذا اشترى على صفة لأنه شيء لم يره، لكن يكون له الخيار إذا اختلفت الصفة. إذا اختلف الموصوف في الصفات التي طلبها المشتري فإن له الحق في الرجوع أو في الفسخ. كذلك الحال بالنسبة للأعمى، إذا طلب مواصفات معينة وصفات أيضا معينة ثم لم تتحقق له الخيار. فتصرف الأعمى كتصرف من بايع موصوفا في الذمة. وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال، يعني الذين يعرفون بأكلهم أموال الناس بالباطل، ظلمة، غشاشون، يتعاملون بالحرام، يرابون، يتعاملون بالخمور، يتعاملون بأكل أموال الناس بالباطل، كل معاملاتهم مع الغش والتدليس، هذا لا ينبغي أن يعامل. هو لم يصدح بالتحريم، لكن لا ينبغي بعدا عن المشتبهات، بعدا عن المشتبهات. فقال لا ينبغي، ولم يقل يحرم، لأن كل قصار الأمر أن يكون مختلط ماله بين حرام وحلال، فلا ينبغي أن يعامل ابتعادا عن الشبه إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. إلا إذا عرفت أن هذه البضاعة التي عنده اشتراها بحر ماله واشتراها بتصرف صحيح خال من غصب وخال من غش وخال من تدليس ونحو ذلك، فإذا علمت أن هذه دخلت عليه بطريق صحيح فلا مانع أن تشتري منه ولو كان ظالما غاشا في طبيعة تعامله، أكثر ماله حرام. نعم. أو إلا في النظر في عموم تعاملات الناس، لو أن الإنسان دقق فإنه لا يكاد يجري معاملة واحدة، لأن هذه مغصوبة وهذه مكذوبة وهذه. ولهذا لو دخلت السوق العام مثلا أو حتى سوق الحراج أو الأسواق العامة، فإنك ثم دار بخلدك تعاملات الناس فإنك لا تخرج إلا موسوسا، لأن كثير من الناس، أو لا أقول كثير وإنما توجد معاملات يشك الإنسان في صحتها، قد يكون هذا مغصوب، قد يكون هذا مغشوش، قد يكون هذا. فلكن الشيخ قيد هنا قال من أكثر ماله حرام، أما إذا كان أقل أو كان مجرد شبه تقوم فإن هذا لا يؤثر، لأنه لو استسلم الإنسان لمثل هذا يمكن لا يجري معاملة واحدة. نعم. الركن الثاني المعقود عليه وهو المال المقصود نقله، ولا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا إنهما طاهران أو نجسان. ولا يجوز بيع الحشرات، ولا بيع العود والمذمار والصور المصنوعة من الطين ونحوه. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. أما الحس فكالطير في الهواء والعبد الآبق ونحوهما. وأما الشرع فكالمرهون وبيع الأم دون الولد الصغير أو الولد دون الأم، فهذا ممنوع تسليمه شرعا. الركن الثاني المعقود عليه الذي هو المحل، الذي قلنا إنه يعبر عنه بالمحل، أيضا لابد أن تتأكد من أن المحل عين صحيحة يصح اقتناؤها وتبادل المنافع فيها. قال وهو المال المقصود نقله، المال المقصود نقله. معلوم أن العقد يكون على منفعة أو يكون على عين، إذا كان على أعيان فهذه هي البيوع بأنواعها، وإذا كان منافع فهذه الإجارات، أجرة الإجارة والإعارة فإن هذه عقد على منافع، الإعارة والإجارة عقد على منفعة. وكذلك أيضا يعني الوقف أيضا هو المقصود منه منافع، لأن العين لا تملك في الوقف، العين لا تملك، واختلف في من يملكها، قيل الواقف وقيل الموقوف عليه وقيل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود بالوقف هو المنفعة. فالعقد على المنافع هذا بابه الإجارة وما يلتحق بها من الإعارة ونحو ذلك. والعقد على الأعيان هذه البيوع وما يلحق بها أو صورها المتعددة كالسلم ونحو ذلك والقرض ونحو ذلك. ولهذا قال المعقود عليه وهو المال المقصود نقله، نقله يعني انتقاله بين البائع والمشتري، نقله يعني لأن البائع تبادل، البائع تبادل، فالسلعة تنتقل من البائع إلى المشتري والثمن ينتقل من المشتري إلى البائع. فالمقصود بالنقل هنا يعني انتقاله من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، والثمن ينتقل من ملكية المشتري إلى ملكية البائع، وهو المال المقصود نقله. ولا يجوز بيع الكلب، إذن لابد في المحل أن يكون جائزا بيعه شرعا، أن تكون العين يصح العقد عليها، فالكلب لا يجوز بيعه. وطبعا المسألة فيها خلاف، مالك رحمه الله يجيز بيع الكلب، مالك يجيز بيع الكلب، وبخاصة إذا كان من الكلاب المأذون فيها ككلب الصيد وكلب الماشي وكلب الحراسة، هذه عند مالك رحمه الله يجوز بيعها. حتى قال السحنون وهو من كبار أئمة المالكية وتلاميذ الإمام، قال الكلب أبيعه وأحج بثمنه، ما يدل على أنه عنده أنه ما في إشكال في بيعه، قال أبيعه وأحج بثمنه لأنه مال حلال ما في إشكال. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز بيعه، إلا أن الحنابلة يجيزون التنازل عنه بمقابل، لأنهم يسمون الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة، لأن الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها أو الكلب الذي ليس هناك مسبب شرعي للاقتناء لا يجوز، لأن الكلب منهي أن يتخذ إلا لحراسة أو صيد أو زراعة، حراسة كلب ماشية يعني أو زراعة أو صيد. فإذا اتخذه اتخاذا شرعيا فعند الحنابلة يجوز أن يتنازل مقابل حق الاختصاص لما أن يأخذ مقابل، فهو ليس بيعا وإنما مقابل حق الاختصاص. ولا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين، لأنه نجس العين. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما وإن كانت نجسة الأعيان، وإن كانت نجسة لكنها مرخص فيها كما هو معلوم بركوبها، وهي من التي يبتلى بها الناس على اعتبار أنهم الله عز وجل امتن بها على الناس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلما أبيح ركوبها معلوم أن ركوبها يقتضي ملامستها ويقتضي ملاصقتها، والإنسان إذا ركب حمارا وبخاصة إذا لم يكن عليه بردعة ثم استركبه وجرى فإنه غالبا يعرق، الإنسان يعرق والكلب والحمار يعرق، فمعلوم أنه تحدث رطوبة بين الجسدين، ولهذا مما يرخص فيه، ولا يلتزم الإنسان يغسل ما أصابه من هذا البلل، فهذا من الابتلاء. ومثله لو أن الحمار ألقى بفمه وشرب من مياه الناس لأنه مبتلى، ما دام أنه كثر الابتلاء به ويقتنيه الناس في أفنيتهم وفي دورهم وفي حقولهم، فمعلوم أنه ما دام أنه قريب سوف يشرب من مياههم ويشرب من أوانيهم، ومن هنا لا يعتبر هذا نجسا ولا يلزم غسله. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما يعني ولو كان نجسين، سواء قلنا إنهما طاهران أو نجسان، لأن الطهارة في هذا في خلاف، لكن قلنا البلاء الابتلاء عموم الابتلاء بها يرخص فيه على حد قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين، فلما قال إنها من الطوافين دل على أن العلة هو التطواف، والتطواف يعني عموم الابتلاء، عموم الابتلاء بها، فيخفف كما يقول الفقهاء لعموم البلوى، يخفف لعموم البلوى. إنهما طاهران النجسان ولا يجوز بيع الحشرات لأنها لا قيمة لها، لأنها لا قيمة لها إلا الحشرات التي لها قيمة كدود القز. دود القز صرحوا بأنه يجوز على اعتبار أنه، وكذلك النحل أيضا، لأن هذه مما له قيمة. ولا بيع العود والمزمار لأنها محرمة، أدوات محرمة، عود الغنى والمزامير هذه كلها لا يجوز بيعها، لكن عود الطيب ما في مانع، إنما العود هنا عود المزامير. والصور لأنها محرمة، المصنوعة من الطين ونحوه، يعني التماثيل، المصنوعة من الطين يعني التماثيل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه أو يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا، لأن من شروط البيع أن يكون العين مقدورا على تسليمها إما حسا وإما شرعا. حسا كالطير في الهواء والسمك في الماء لا يجوز بيعه، إلا إذا كان السمك محصور، إذا كان محصور في بركة أو في منطقة بحيث ممكن صيده يجوز، ولو كانت تتحرك في داخل هذا الجزء المحدود. أما إذا كانت في البحر أو في النهر الذي لا يمكن يضمن القدرة على تسليمه لا يجوز. وكذلك الطير في الهواء إلا إذا كان في جو محصور، كما لو كان في قفص كبير أو في، ولو كان واسع، ما دام أن منطقة محصورة يمكن السيطرة عليه ويمكن تسليمه فلا مانع. هذا هو المقدور عليه حسا. والمقدور عليه شرعا قال: أما الحس فكالطير في الهواء، والعبد الآبق يعني العبد الهارب الذي لا يعرف مكانه فهذا لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. وأما الشرع الذي لا يمكن تسليمه شرعا لا حسا كالمرهون، لأن المرهون تعلق به حق المرتهن، حق المرتهن. فأنت إذا رهنت بيتا، إذا رهنت بيتك لا يجوز لك بيعه. لماذا؟ لأنه تعلق به حق المرتهن فليس لك، فهو ممنوع، فهو فأنت غير قادر على تسليمه شرعا. وبيع المرهون هذا فيه تفاصيل، قد يكون بعض الصور يجوز بيعها أو إذا كان بعد نهاية المدة ونحو ذلك أو فك الرهن. وبيع الأم دون الولد الصغير، بيع الأم يعني الرقيقة الأمة، لا يفرق بين والدة وولدها، هذا لا يجوز لأنه ممنوع شرعا. أو الولد دون الأم كذلك، فهذا ممنوع تسليمه شرعا وإن كان يمكن تسليمه حسا، لكن الشارع هو الذي منع ذلك. نعم. الركن الثالث ألف، وهو الإيجاب والقبول. فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح في إحدى الروايتين ويصح في الأخرى، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. فإن تبايعا بالمعاطاة فظاهر كلام أحمد صحة البيع. وقال القاضي أبو يعلى: لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة، وهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة، المحقرة في الأشياء المحقرة دون النفيسة، لجريان العادات بذلك. وينبغي من طريق الورع أي ألا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة، فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا. ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم والإجارة والمضاربة والشركة، فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. الركن الثالث اللفظ، وهو الإجابة والقبول يعني الصيغة، فلا بد أيضا في العقد أن يتم عن طريق الصيغة. الصيغة هي الإيجاب والقبول، بأن يقول صاحب البضاعة بعت ويقول المشتري قبلت، فلا بد من الصيغة. هذا الصيغة، هذا هو اللفظ، يقول بعت فيقول هذاك قبلت. فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح. لو قال اشتريت، يعني اشتريت معناها قبلت، فقال البائع بعت، فعندهم هذا لا يصح. إذا تقدم الإيجاب على القبول، إذا تقدم الإيقاب على القبول على الإيجاب ما يصح. لو قال اشتريت قال بعت، لا، فلا بد أن يقول أولا صاحب البضاعة يقول بعت وذلك يقول قبلت. لكن لو كان بصيغة الاستفهام أتبيعني؟ قال نعم، هذا محل خلاف. والذي يبدو والله أعلم أن هذا يخضع للعرف، يخضع العرف، فما تعارف الناس عليه من الصيغ والألفاظ فينبغي أن يكون صحيحا، وإن كان تحري الألفاظ الشرعية هو الأولى، لكن العامة من الصعوبة انضباط هذا فيه، وإنما يرجع في هذا إلى الأعراف والعادات. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح في إحدى الروايتين ويصح في الأخرى، يعني في الرواية الأخرى، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب، أتبيع، هذا الطلب أتبيع، لكن لو قال لفظ الماضي قبلت أو اشتريت أو أشتري، هذا لفظ الحاضر أو المستقبل أو الطلب. فإن تبايع بالمعاطاة فظاهر كلام يحمل الصحة في البيع، بيع المعاطاة يعني بدون لفظ، بيع المعاطاة، وهذا كثير يحدث في تعاملات الناس، يعني تذهب أنت لصاحب الخبز، لصاحب الفرن، مجرد تضع النقود وتأخذ الخبز بدون كلام، هذا يسمى بيع معاطاة، أو تعطيه النقود ثم يرمي عليك الثوب مثلا أو القماش أو البضاعة، أو مجرد بدون كلام وزن لك نصف كيلو أو كيلو فسلمه لك ودفعت المبلغ من غير كلام، هذا يسمى بيع معاطاة، يعني من غير كلام تعطيه الثمن ويعطيك البضاعة. فقال فإن تبايع بالمعاطاة فظاهر كلام أحمد صحة البيع، فظاهر كلام أحمد صحة البيع يعني مطلقة، سواء كان في المحقرات أو كان في الأشياء الثمينة والأشياء الكبيرة. وقال القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة، يعني الحقيرة، كالخبز مثلا والأشياء المعاملات اليومية تأخذها من البقالة بالكيلو ونصف كيلو والخبز ونحو ذلك، فالأشياء المحقرات والأشياء اليسيرة والتي يجي تعامل الناس فيها يوميا فهذا يصح فيها بيع المعاطاة. قال الشيخ وهذا أصلح الأقوال، يعني أعدلها، يعني ينبغي المعاطاة أن لا تجري إلا في الأشياء المحقرة، والأشياء الكبيرة كالعقار والأشياء ذات الأثمان العالية ينبغي أن يجري فيها إيجاب وقبول، فإن يقول بعت ويقول قبلت وإلى آخره. ولهذا إذا سجل البيع في المحكمة غالبا يلتزم فيه القاضي بالصيغة ويسجل الصيغة بين المتبايعين، وكذلك في كتابة العدل. وهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة لجريان العادات بذلك. وينبغي من طريق الورع أن لا يترك الإجابة والقبول، يعني من باب الورع حتى في الأشياء المحقرة أن يقول بعت وقبلت ونحو ذلك ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا، هذا أيضا جانب آخر فيما يتعلق بالتعاقد وهو الربا، فالربا يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يبتعد عن كل ما يقرب منه أو يجر إليه. والربا معلوم أن الله سبحانه وتعالى توعد عليه وعيدا شديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فكأن الإيمان مربوط، أو صحة الإيمان أو قوته أو كماله مربوط بالبعد عن الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا يدل على عظم خطر الربا، وأن تعاطيه إذان بحرب الله ورسوله، ومن يطيق حربا ضد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرب الله ورسوله يتعلق بالأرزاق ويتعلق بالبركات ويتعلق بالظلم الذي يتفشى ويتعلق بأشياء كثيرة. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا، فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة. الربا يعني صوره الكبرى أو يتمثل في صورتين كبيرتين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو مثلا أن تبيع صاع بصاعين من جنس واحد، صاع شعير بصاعين شعير، أو صاع نصف تمر بصاع تمر، هذا لا يجوز، هذا ربا الفضل. هذا هو التفاضل. ربا النسية أن تبيع أشياء ربوية اختلفت الأجناس لكن بأجل، هذا لا يجوز. كما لو بعت صاع شعير بصاع بر بعد أسبوع هذا لا يجوز، هذا يسمى ربا نسيئة، هذا يسمى ربا نسيئة حتى ولو كان متساوي، ولو كان متساوي ما دام أنها ربوية لابد من الحلول والتقابض، ما دام أنها أجناس ربوية فلا بد فيها من الحلول والتقابض. ولو تفاضلت صاع ونص شعير بصاع بر إذا كان يدا بيد ما في مانع، أما إذا كان نسيئة مؤجل بعد أسبوع أو حتى غدا أو بعد غد أو بعد شهر هذا لا يجوز، هذا هو ربا النسيئة. فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري في الربا من أنه، وإن كان العلماء مختلفون في الأشياء الربوية من حيث خلافهم في علة الربا ما هي. ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم، أنواع من العقود. شروط السلم، السلم هو أنك تسلم النقد ويلتزم لك التاجر أو المقاول أو بجلب البضاعة. مثلا لو أنك دفعت للتاجر أو دفعت للمصنع أو للفلاح تدفع له مثلا 10,000 ريال على أن يسلمك العام القادم 100 كيس رز مثلا، 100 كيس رز العام القادم، هذا سلم. طبعا لابد يكون رز موصوف ومعروف ومقداره ونوعه بحيث ما يكون في خلاف، اللي هو كما يقول الفقهاء مما ينضبط بالصفة، أن ينضبط بالصفة. فإذا كان ينضبط بالصفة فلا مانع، وإن كان في الوقت الحاضر الضبط بالصفة أدق بكثير مما مضى، فالمصانع تعطيك وتسبك لك بأشياء دقيقة جدا لا يكاد يختلف عليها أحد. فالمقصود هو في السلم مثلا أن تعرف شروطه في الانضباط بالصفة ونحو ذلك، وتسليم المال في رأس المال في مجلس العقد إلى آخره. والإجارة كذلك أيضا تكون أيضا مستوفية الشروط، بحيث تكون العين مباحة النفع وأن تكون قد مقدرة على تسليمها إلى آخره. والمضاربة هذا نوع من التعامل، وهو أن واحد أنك تدفع المال ويأتي عامل ليعمل، فتكون يعني مستوفية للشروط بحيث لا تكون الربح محددا وإنما يكون مشاعا بالربع والنصف ونحو ذلك. وكذلك الشركة أيضا، الشركاء إذا اشتركوا في بضائع، اشتركوا في تجارة، اشتركوا في عمل، بأنواع الشركات، شركة وجوه، شركة مضاربة، شركة عنان إلى آخره. فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة، لأن الإنسان قد يباشر البيع وقد يشترك وقد يكلف عامل إلى آخره، فالعقود أو الأعمال والمكاسب لا تخلو من هذه العقود. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.